بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. قال رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول، أي التي مرت من اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف، المعروف كما عرفه المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. وينهون عن المنكر، المنكر أيضا عرفه بأنه اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه، لكل ما يكرهه الله وينهى عنه. إذن المعروف ما عرف حسنه بالشرع، والمنكر ما عرف قبحه بالشرع. عرف حسنه بالشرع يعني بأن يأمر الله عز وجل به، أو يثني على هذا الفعل أو هذا القول، أو يثني على أصحابه. نعم، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. والمنكر ما عرف قبحه بالشرع بأن يكرهه الله عز وجل أو ينهى عنه. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيعني أصل عظيم من أصول هذا الدين، أصل عظيم من أصول هذا الدين. ولولاه كما قال بعض العلماء لهدم بنيان هذا الدين، لولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان هذه الشريعة ولعمت الفوضى. فهو أصل عظيم من أصول الشريعة. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. الأدلة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهكذا قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهكذا قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذم بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لعنوا بسبب ذلك، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وهكذا الأدلة من السنة كثيرة، من أشهرها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأحاديث كثيرة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. انظر هذا الاختصار في هاتين الكلمتين: على ما توجبه الشريعة. نعم، وتحت ذلك يعني ماذا؟ أشياء كثيرة أوجبت الشريعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الواجب، هذا الواجب هو فرض كفاية، فرض كفاية يعني ماذا؟ إلا لمن رأى المنكر، إلا لمن رأى المنكر. فمن رأى المنكر فإنه يجب عليه أن يغير هذا المنكر بإحدى الدرجات الثلاث. لكن من حيث الجملة والأصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض كفاية، هو خاص أو مختصان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختصان بأهل العلم والدين والذين يعرفون ما يأمرون به وما ينهون عنه أن هذا الشيء من الدين، كما سيأتي في بيان أنه لا بد من العلم. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، خاصان بأهل العلم والدين وهكذا الذين يعرفون أن هذا الشيء المأمور به أو هذا الشيء المنهي عنه أنه من الدين. طبعا هناك أشياء ماذا؟ هناك أشياء مشهورة يعرفها الجميع، واجبات ومحرمات يعرفها الجميع أنها من الدين، مثل الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، فهذه الجميع يشترك في معرفتها. وهكذا هناك محرمات أيضا يشترك في معرفتها الجميع: الزنا، السرقة، شرب الخمر. نعم، فهذه نعم يعني كل المسلمين يعلمون بها. وهناك أشياء ماذا تحتاج إليه؟ يعني ليس للعوام فيها مدخل، أشياء تكون خاصة بأهل العلم من دقائق الأقوال ومن دقائق الأفعال والتي تحتاج إلى علم، فهذه تكون لأهل العلم من العلماء وطلبة العلم المتأهلين لذلك. فإذا هذا من حيث الجملة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما من رأى المنكر فإنه يتعين عليه ماذا؟ من رأى المنكر يتعين عليه الإنكار بإحدى الدرجات الثلاث، وهكذا ينزل منزلة الرؤية بالبصر السماع المحقق. السماع المحقق إذا رأى ببصره أو سمع بأذنه سماعا محققا فإنه أيضا يتوجه له الإنكار، يتوجه إليه الإنكار بإحدى الدرجات الثلاث: إما باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. قال: على ما توجبه الشريعة. طيب، الشريعة تشترط في وجوب الإنكار، تشترط في وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يأمن على نفسه هذا الأمر المعروف والناهي عن المنكر. نعم، يشترط في وجوب هذا الشيء عليه أن يكون قد أمن على نفسه، أن يأمن على نفسه وأهله وماله. فإن خاف على نفسه السيف، أو خاف على نفسه الصوت أي الضرب، أو خاف على نفسه الحبس، أو خاف على نفسه النفي والطرد من الأرض، فهنا نعم يسقط إيش؟ يسقط الوجوب، يسقط الوجوب، لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن منكر إذا كان لا يأمن على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو النفي. وهكذا إذا كان هذا الشيء أيضا سيتعرض له عرضه وأهله، عرضه وأهله، فإنه يسقط عليه وجوب إيش؟ الإنكار، وجوب الإنكار. أما بالنسبة أنه يخاف على نفسه السب أو الشتم أو الكلام السيء، فهذا لا يسقط وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا قال أنا أخاف أني لو أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر سيسبونني ويشتمونني ويتكلمون علي بالكلام السيء، فهذا قال العلماء لا يسقط إيش؟ الوجوب. إيش الذي يسقط الوجوب؟ أن تخاف على نفسك القتل أو الجرح القطع أو الصوت الضرب أو الحبس أو النفي. نعم، فهنا ماذا؟ يسقط وجوب الإنكار. يبقى الاستحباب، يعني بالنسبة إذا كان على نفسه يعني يقول أنا سأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وسأتحمل ما سيجرى لي، ما سيحصل لي سأتحمله، هذا يعني هنا يبقى الاستحباب أفضل. مع الصبر يعرف من نفسه أنه يصبر، فهذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر استحبابا. أما من حيث الوجوب يسقط الوجوب إذا خاف على نفسه مثل هذه الأمور. أيضا قوله على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة، هذا الـ الأمر المعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون الآمر والناهي أن يكون مستبصرا عالما بما يأمر به، يعني لابد أن يتيقن أن هذا الذي يأمر به من الدين، أن هذا الذي يأمر به من الدين، ولابد أن يتيقن أن هذا الذي ينهى عنه أيضا من الدين، فلابد أن يعرف أن هذا معروف وهو أنه يحبه الله ويأمر به، أو هذا المنكر يعرف أن الله يكرهه وينهى عنه، هذا لابد، هذا لابد. وأيضا لابد أن يكون عنده علم وبصيرة بالفاعل بالذي يأمره وبالذي ينهاه، لابد أن يكون عنده علم، يعني يعرف أن هذا الإنسان أهل لأن يؤمر بهذا المعروف، أو أن هذا الإنسان فعلا تيقن أنه فعل منكرا فينهاه عنه، لابد يعرف حال المأمور وحال المنهي، لابد يكون عنده علم. مثلا تأتي إلى صغير لم يبلغ فتأمره بالجهاد، هذا ما يصلح. لماذا؟ لأن هذا ليس أهلا للجهاد، ليس أهلا للجهاد، صغير لم يبلغ، والجهاد من شرطه أن يكون حرا بالغا إيش؟ عاقلا. فإذا تأتي الصغير أو تأتي المجنون تأمره بالجهاد، نعم، فهذا ليس أهلا للجهاد، إذا لابد تكون عندك علم بالذي تأمره أو بمن تأمره، هل هو أهل لهذا المعروف ليفعله؟ وهكذا تنهى عن منكر، لابد تعرف أن هذا أولا تعرف أن هذا منكر في الشريعة، ثم تعرف أن هذا الرجل أنت متيقن أنه فعل هذا المنكر على وجه لا يجوز له أن يفعله. مثلا من باب المثال الفطر في رمضان، فطر في رمضان منكر، لكن قد يكون هناك من يجوز له أن يفطر في رمضان، فأنت عندما تأتي تنكر على إنسان لابد تكون تعرف أن هذا الإنسان أفطر وهو لا يجوز له ماذا؟ أن يفطر، لابد يكون عندك علم، لا تندفع، لا تجازف، لابد من بصيرة، لابد من بصيرة، لابد من علم بأن هذا معروف وأن هذا منكر في الشريعة، وبحال من تأمره ومن تنهاه، من تأمره ومن تنهى. هكذا مثلوا مثلا يعني ماذا لمن دخل المسجد، مثلا على من يقول بوجوب ركعتين، فرأيت إنسان جالس فلا تأتي مباشرة تنهاه، لماذا جلست، وإنما ممكن ماذا أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تسأله أصليت، فإذا قال لك لا لم أصلي فإنك الآن تأمر بإيش، تأمر بالمعروف وتقول له صلي إيش، صلي ركعتين، صلي ركعتين. لابد من العلم بحال من، بحال الذي تأمره والذي تنهاه. وهذا كله داخل في قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيش، على بصيرة، بصيرة بما تأمر، يعني على علم، علم بما تأمر وبما تنهى، وعلم أيضا بحال المأمور وحال المنهي. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما إيش، أهل كتاب. هذا قال العلماء فيه أن هذا تمهيد وتوطئة لمعاذ، أنه سيقدم على أناس لابد أن يعلم بحالهم أنهم أهل كتاب، وإذا كانوا أهل كتاب سيريدون عليك شيء من الشبه، فلابد تكون مستعدا عالم بحالهم. فهذا أيضا مما توجبه ماذا، مما توجبه الشريعة، مما توجبه الشريعة. أيضا مما توجبه الشريعة أنك ماذا، المنكر الذي تنهى عنه وينهون عن المنكر، هذا المنكر لابد أن يكون مجمع على أنه منكر. هذا الشيء الذي تريد أن تنهى عنه، نعم هو منكر، لابد أن يكون محل إجماع، ما أجمع عليه فهذا يجب إنكاره، ما أجمع عليه فهذا يجب إنكاره، كالزنا، كالسرقة، كالخمر، كالربا إلى آخره، ما أجمع عليه هذا يجب إنكاره. وهكذا أيضا الذي فيه خلاف، لكن الخلاف فيه ضعيف، خلاف فيه ضعيف مصادم للنص، فأنت أيضا هنا يجب الإنكار. إذا كان هناك خلاف لكن خلاف ضعيف مصادم للنص الواضح، نعم، فهنا ماذا بارك الله فيكم، فهنا يجب الإنكار أيضا، يعني تنزلها منزلة إيش، منزلة المجمع عليه. الشيء المحرم الذي فيه الخلاف ضعيف، نعم، تنزله منزلة ماذا، المجمع عليه، فيجب إيش، فيجب الإنكار. أما الذي المسائل التي فيها خلاف قوي فهنا لا يجب الإنكار، بل لا يحسن الإنكار، نعم، الشيء الذي هو مختلف فيه والخلاف فيه قوي فإنك ماذا، فإن هنا لا يجب الإنكار بل لا يحسن الإنكار. إنما الباب باب إيش، باب إيش، باب مناقشة، باب مناقشة، مناقشة مثلا لحم الإبل ينقض الوضوء، الخلاف قوي، نعم، مسائل من الدين الخلاف فيها قوي فلا يسوغ فيها إيش، فلا يسوغ فيها الإنكار. قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم الخلاف فيها قوي، فإذا رأيت إنسان ما قرأ الفاتحة لا، إذا سلم الإمام بادرت بالإنكار عليه، ما يصلح، تبادر بالإنكار عليه، لماذا لم تقرأ الفاتحة، رأيتك لا تقرأ شيئا من القرآن وأنت قائم بعد الإمام، فهذا ما يصلح. لماذا؟ لأن هذه المسألة الخلاف فيها ماذا، الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي، فيكون الباب باب مناقشة لا بأس بذلك. أما إنكار فلا، أما إنكار فلا. ولهذا يعني إذا عرفت هذا فعبارة لا إنكار في مسائل الخلاف هذه عبارة غير صحيحة، لا إنكار في مسائل الخلاف عبارة غير صحيحة. نقول إذا كان الخلاف خلافا ضعيفا فإنه يجب إيش، يجب الإنكار، يجب الإنكار. قد يأتينا واحد يقول لا يجري الربا في الأوراق النقدية، هذا قول ضعيف صادم للنصوص ويفتح باب، الباب على مصراعيه، باب الربا يفتح الباب الربا على مصراعيه، فهذا يجب الإنكار عليه، فهذا يجب إيش، الإنكار عليه. أو يقول مثلا الخمر إنما هو نبيذ، إنما هو عصير العنب الذي يكون من عصير العنب، أما ما كان من عصير التفاح أو عصير كذا أو عصير كذا ليس، إذا أسكر ما هو بخمر، يعني هذا يجب الإنكار عليه، لأن هذا وإن كان قال به بعض أهل العلم فهو خلاف ضعيف مصادم للنصوص في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر إيش، خمر، كل مسكر حتى لو كان من خشب، خشب حصل منه الإسكار فنقول هذا خمر، فنقول هذا إيش؟ هذا خمر. طيب، فإذا تعرف لا إنكار في مسائل الخلاف، إذا كان الخلاف ضعيف فيجب الإنكار، إذا كان الخلاف قوي نعم لا إنكار في مسائل الخلاف، إذا كان الخلاف إيش؟ قوي. وهكذا مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص أيضا لا يسوق فيها الإنكار، مسائل الاجتهاد نعم التي ليس فيها نص فهذه لا يسوق فيها الإنكار. إذن المنكر الذي يجب إنكاره على ما توجبه الشريعة ما أجمع عليه وما كان فيه الخلاف ماذا؟ ما كان فيه الخلاف ضعيفا. قال على ما توجبه الشريعة، أيضا ما توجبه الشريعة من حيث مراتب الإنكار في حديث أبي سعيد، فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. نعم، أن الإنكار يكون بحسب القدرة، الإنكار على ما توجبه الشريعة يكون بحسب القدرة. نعم، هذا فيما يتعلق باليد واللسان، فيما يتعلق باليد واللسان، الإنكار باليد والإنكار باللسان هذا متعلق بماذا؟ بالقدرة. إن قدرت بيدك فإنك تنكر بيدك، فإن لم تستطع استطعت بلسانك فإنك تنكر إيش؟ بلسانك، سواء علمت أنه يقبل أو أنه ينتفع أو علمت أنه لا ينتفع. هذا قول من؟ قول الجمهور. عندما تنكر بلسانك سواء علمت أو أمرت بمعروف، أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر، سواء علمت أن هذا المأمور أو هذا المنهي سينتفع أو علمت أنه لن يقبل، فإنك تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا قول الجمهور، واستدلوا بقوله تعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إذن ما ينفعهم النصح، ما ينفعهم التذكير، ولا ينفعهم الإنكار، ولا يقبلون، قالوا معذرة إلى ربكم. فالجمهور يقولون نفع أم لم ينفع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قبل أم لم يقبل، فأنت إيش؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم بعض الصحابة إلى أنك إذا علمت أنه لن يقبل ولن ينتفع فإنه يسقط عنك ماذا؟ يسقط عنك الوجوب ويبقى الاستحباب، يسقط عنك وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويبقى ماذا؟ ويبقى الاستحباب. واستدلوا بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، فإن لم تنفع فلا يجب عليك أن تذكر، إن لم تنفع فلا يجب عليك أن تذكر. وهكذا بفعل بعض الصحابة أنهم كانوا يدخلون ربما على الأمراء وعلى الخلفاء من بني أمية، فربما رأوا أشياء منكرة من صور مثلا لذوات الأرواح أو يعني غيرها من الأمور المنكرة، مثلا إناء ذهب أو إناء فضة يشرب به أو إلى غيره من هذه الأمور المنكرة، فما كانوا ينكرون، فخرج على أن هذا إيش؟ أن هؤلاء الأمراء والملوك لا يقبلون، يعني تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر ومع ذلك ما يقبلون ولا ينتفعون بالذكرى، فتركوا ماذا؟ فتركوا الأمر المعروف، فتركوا أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يعني سقط الوجوب، سقط الوجوب. المهم قول الجمهور أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وإن علمت أنه لا يقبل منك. قال ما توجبه الشريعة، أو على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة. بالنسبة قلنا اليد واللسان هذا متعلق بالقدرة، القلب هذا لا بد منه على كل حال، الإنكار بالقلب هذا لا بد منه على كل حال. كيف تنكر بقلبك؟ أن تعتقد أن هذا الشيء منكر وأن تبغض وتكره وقوعه، تبغضه وتكرهه وتكره وقوعه، فهذا هو الإنكار بالقلب، هذا لا بد منه، فرض على كل مسلم ومسلمة. ما يقول أنا ما أستطيع، هذا شيء بالقلب كيف ما تستطيع. فإنكار المنكر بالقلب أن تعتقد أنه منكر وأن تبغض وتكره هذا المنكر وتكره وقوعه وتكره وقوعه، فهذا هو الإنكار بالقلب. قال على ما توجبه الشريعة. توجب الشريعة قلنا أن تكون عالما بأن هذا الشيء مأمور، بأن هذا الشيء مأمور به أو منهي عنه، علم. وهذا قبل أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، لابد أن تعلم، لابد من علم بصيرة. ثم على ما توجب الشريعة أن تكون رفيقا، أن تكون رفيقا، وهذا يكون مع أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، فتكون رفيقا. مثلا وهذا قد ذكرنا في المجلس السابق في شرح الأربعين، أنك عندما تأتي مثلا تغير المنكر، تغير المنكر، رجل رأيته يشرب خمرا، فتغيير المنكر أنك تأخذ الخمر وتريقه، تكسر القارورة، هذا تغيير المنكر. بقي الآن الواقع في المنكر، الواقع في المنكر، هل تكسر له رأسه كما كسرت القارورة؟ هل تكسر رأسه كما كسرت القارورة؟ لا. الفاعل إن لم تكن أنت من أهل الحسبة، يعني من ولاة الأمر، ولي الأمر أو الحسبة الذين هم الهيئة التي تختص بهذا في الأمن معروف النهي عن المنكر من قبل الحاكم، هذه لها أن تعاقب، لها أن تغير المنكر، ولها أن تعاقب الواقع في المنكر. نعم. لكن أنت كفرد من أفراد المسلمين ورأيت رجلا يشرب خمرا، فجئت تغير، تستطيع أن تغير بيدك، يعني ما تريق الخمر، تكسر القارورة، لكن الفاعل الواقع في المنكر الباب معه باب إيش؟ رفق، يعني تنصحه، يكون الباب باب رفق، فتنصحه. طيب، وإذا كان في حالة سفر تتركه، في حالة سفر تتركه إلى أن يعني تعرف أنه صحة أو كذا، فممكن أن تنصحه وتبين له وتعظه، نعم، لما يفتح الله عليه. إذن لابد من رفق مع إنكار المنكر، لابد من رفق مع إنكار المنكر، لا يعني ماذا يكون هناك عنف على الواقع في المنكر، قلنا إلا إذا كان ولي الأمر ومن باب العقوبة، باب العقوبة هذا الولي الأمر. أما أنت فأنت أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، تركز على إيش؟ ركز على المنكر. رأيت مثلا رجل وامرأة يعني في وضع مخل وهما ليس بزوجين، نعم، في وضع مخل، فإن أو في مكان تعرف أن هذا المكان لا يعني يأتيه إلا هؤلاء الفسقة والفاسقات والفجرة والفاجرات، فإنك ماذا؟ تفرق بينهما، هذا المنكر الآن تزيله، كيف تزيله؟ تفرق بينهما. أما أنك ما شاء الله يعني تخليه يقفي يا جلد ظهره تقيم عليه الحد، هذا ليس لك، ليس من اختصاصك، هذا من اختصاص ولاة الأمر، إن قاموا به قاموا به، ما قاموا به هم يسألون أمام الله عز وجل. أما أنت فرق بينهما، فرق بينهما بدون ما يكون هناك رفق، إذا تنصحهم وتعظهم وتذكرهم بالله ويعني ترغبهم ترهبهم، هذا شيء طيب. رفق بالواقع بالمنكر إذا كنت لست من المختصين من قبل ولي الأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب، فهذا الرفق مع إيش؟ مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بعدين يأتي مرحلة بعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهي الصبر، لأنك ربما تؤذى، ربما تؤذى، ولا بد لكل من أمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يؤذى. فهنا إيش يأتي؟ يأتي الصبر، يأتي الصبر، يأتي الحلم، أن قد تسمع مثلا تسمع من هذا السكران يعني سبا يسبك أو يسب أباك أو يسب أمك، نعم، فأنت تصبر، تصبر على الأذى، تصبر على الأذى، قد سبحان الله يحصل شيء من عدم قبول كلامك، لا يقبلون كلامك، تأتي تنصح، يعني ما تغير باليد وإنما جئت تنصح باللسان وتعظهم وتبين لهم وترغبهم وترهبهم، فلا يقبلون كلامك ويسمعونك ما يسوءك، أنت لا تحتر، لا بد يكون عندك صبر وعندك إيش، عندك حلم. أنت أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، جزاك الله خير، أديت الذي عليك، ما قبل منك فإنك تسحب نفسك وتنسحب تمشي، لا تدخل في المعارك، تدخل في المضاربة، من قد يسمعونك ما يسوءك فتنتصر لمن؟ لنفسك، فتغضب وترتكب إيش؟ إذا ارتكبت ما حرم الله وأوقعت في نفسك في عواقب، لا يعني في أمور لا تحمد عقباها، فانتبه. هذا كلام شيخ الإسلام يقول، يقول علم قبل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ورفق مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وصبر وحلم بعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كلام دقيق من هذا الشيخ رحمه الله تعالى، يبين لك يعني كيف يتعامل هذا الذي يعني ماذا يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. فمن لم يكن معه يعني هذه الأمور أو تخلفت أحدها فإنه يحصل مفاسد عظيمة، ربما يفسد أكثر مما يصلح، ربما يفسد أكثر مما يصلح. فأنا أطلب من إخواني أنهم يتأملون في هذه ثلاث الأمور، علم نعم بالأمر معروف والنهي عن المنكر، رفق أثناء ومع الأمر معروف والنهي عن المنكر، وصبر وحلم بعد الأمر معروف والنهي عن المنكر. هذا لنا جميعا، هذا لنا جميعا. قال على ما توجبه الشريعة، نقطة المهمة أيضا ما توجبه الشريعة، إذا كان هذا المنكر سيؤدي، تغيير المنكر سيؤدي إلى ما هو أعظم. إذا كان تغيير المنكر، إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر وأدى هذا إلى منكر أعظم، وأدى هذا إلى منكر أعظم، أو تأمر بمعروف فيؤدي إلى فوات معروف أكبر، فإنك لا تأمر بالمعروف. يعني الآن إذا تزاحم معروفان، تزاحم معروفان، فأنت انظر إليه، انظر إلى أعلاهما وأفضلهما، فأمر إيش؟ فأمر به، وإن فات المعروف إيش؟ الأدنى، كن فقيها، وهذا يحتاج أيضا إلى البصيرة. وإذا تزاحم منكران تنهى عن ماذا؟ تنهى عن الأعلى ولو ارتكب إيش؟ ولو ارتكب الأدنى، ولو ارتكب الأدنى، فهذا تنتبه له. فلهذا قال العلماء إذا كان تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أعظم منه فيحرم الإنكار بالإجماع. هذا إذا كان المنكر تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أعظم منه فهذا هنا يحرم الإنكار. ناس مثلا فسقة فجرة يلعبون مثلا، يلعبون مثلا بطة، مشغولين من أول النهار لآخر النهار، أو من يعني من أول الليل لآخر الليل، فوق البطة، فوق الورق، لعب الورق، فسقة فجرة. إذا جئت تنهاهم عن هذا المنكر سيؤدي، يقول لك ها تنهانا، بطلنا البطة، ذهبوا يسرقون، يلا فوق بيوت الناس، أو ذهبوا مثلا يتقطعون الطريق، أو ذهبوا مثلا يخيفون ويرعبون الناس في البنيان في العمران. الآن أنت نقلتهم من إيش؟ من منكر إلى منكر أعظم منه، فيحرم عليك الإنكار. خليهم يلعبوا بطة، إذا كان إيقافهم عن لعب الورق سيؤدي بهم إلى السرقة وإلى يعني الاعتداء على الناس وعلى أموال الناس، خليهم على هذا. من هنا تعرف يعني ما جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله لما مر على قوم من التتر وهم يشربون الخمر، فلم ينههم رحمه الله، فقال له بعض أصحابه ما لك يا شيخ، ما نهيتهم عن المنكر؟ قال لو نهيتهم عن شرب الخمر تركوا الخمر وذهبوا يعتدون على المسلمين، خلهم يسكرون. هذا من فقهه رحمه الله تعالى ومن بصيرته. فإذا كان سينتقل فاعل المنكر، إذا أنكرت عليه انتقل إلى منكر أعظم، لا أخي خله على المنكر هذا، لا يجوز لك أن تنكر عليه. شوف لا يجوز لك، يحرم عليك، أنت آثم إن أنكرت عليه ونقلته إلى منكر أعظم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى الدرجات يعني ماذا أربع، إنكار المنكر قال أربع درجات، الأولى أن يزول ويخلفه ضده، والثانية أن يقل ويخف، والثالثة أن يخلفه ما هو مثله مساو له، والرابع أن يخلفه ما هو شر منه. هذه أربع درجات، قال أربع درجات. الدرجة الأولى أن يزول، تنكر المنكر فيزول بالكلية ويخلفه ضده، نقلتهم من منكر إلى معروف، نقلتهم من منكر إلى معروف، بدلا من أن كانوا يلعبوا البطة الورق نقلتهم إلى داخل المسجد، فإذا بهم كل واحد ماسك مصحف، أو يعني نقلتهم إلى منكر أخف، نقلتهم إلى منكر أخف، بدلا من أن يلعبوا البطة خلتهم يلعبوا كرة، نعم، أو خلتهم مثلا يجرون يتسابقون في الجري. فأنت الآن يعني ماذا خسرت، يعني وإن كان يعني ماذا هذا شيء مباح، نعم، لكن أيضا فيه تضييع من الوقت فهو أخف وأفضل. وهكذا أيضا الدرجة الثالثة إلى منكر مثله، يعني من بطة إلى كيرم مثلا على سبيل المثال، نعم، أو من بطة إلى ضمنة. الرابع قلنا أن ينقلهم إلى أن يخلفه شر منه، من لعب للورق إلى سرقة واعتداء على الناس. فهذه أربع درجات قال رحمه الله، فالدرجتان الأوليان مشروعتان. إيش هما؟ أن تزيله ويخلفه ضده، أو أن تخففه وتقلله، هذان الدرجتان مشروعتان. يعني أنكر تغير المنكر إذا كان سيؤدي إلى هذا، إما إلى الإزالة أو إلى التخفيف. قال والثالثة محل اجتهاد، أي محل اجتهاد، يعني ينظر يعني هذا الشيء المساوي، يعني ما دام مساوي إذن ما في داعي تتعب نفسك. بعضهم يقول يعني موضع اجتهاد، موضع اجتهاد، موضع نظر. أما الرابع الذي هو الآن الخطير، أن تقول إلى منكر أعظم منه، فهذا الحرام. قال وأما الرابعة فمحرمة. وقال رحمه الله قال إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، لا يجوز. ثم مثل بالإنكار على الملوك والأمراء والخروج عليهم، أمراء الظلم والجور وملوك الظلم والجور، يعني الذين يظلمون الناس والذين يأخذون الحقوق ويستأثرون بكل شيء. هذا منكر لا شك ولا ريب، هذا منكر. الناس في يعني يكونون في ظلم من هؤلاء، فهذا منكر. فلا يجوز ماذا أن نخرج على ولي الأمر، نقول من باب تغيير المنكر. لماذا؟ لأن الخروج على ولي الأمر الظالم سيؤدي إلى منكر أعظم من هذا المنكر الذي نحن فيه، من سفك الدماء وقطع السبل وضياع الأمن والأمان وتسلط الظلمة إلى آخره مما هو معلوم مشاهد محسوس. فلهذا يعني حرم الإنكار على الملوك والأمراء والخروج عليهم. لماذا؟ لأن هذا الإنكار وإن كان هو إنكار منكر لكن سيؤدي إلى منكر ماذا؟ أعظم منه. فهذه كلمات يعني أو هذه يعني شيء مختصر على ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الجملة الواحدة على ما توجبه الشريعة. إن شاء الله نواصل في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.